دكتور عبد الله ابو عزه، في هذه المراجعات عادة نبدأ من البداية. أنت ولدت في عام 1931 في قرية يبنى من قضاء الرملة. إذا طلبت منك أن تعود بالذاكرة إلى تلك السنوات، سنوات النشأة، ما الذي تذكره من القرية، من بيئتها، من البيئة المباشرة المحيطة بكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، الإنسان لا يذكر ميلاده طبعا، لكنه يعرف بعد ولادته وبعد نموه أنه ولد في موقع كذا، في تاريخ كذا، لمن تيسر لهم تسجيل أوقات ميلاده. ولد في بلدة يبنى، وهي من قضاء الرملة، تبعد عن ساحل البحر المتوسط حوالي 4 كيلومترات. ذكرها الجغرافي العرب من المقدسي ومن قبله وياقوت الحموي، لكن ياقوت حدد النطق بأنه كبناء كصيغة المجهول من فعل البناء. يبنى، يعني لعلي لا أكون متحيزا، إن سميتها عروس الساحل. كانت لها صفات طبيعية في محيطها مميزة. كانت تقوم على مرتفع عال من الأرض، وفي قمتها نخلتان تشاهدان على بعد، يعني من بضعة كيلومترات تشاهد النخلتان، إحداهما قصف رأسها. في وين؟ في 48؟ سنة 48 كان مقصوف رأسها في 48، لكن الأخرى كانت باقية. محاطة، البلدة محاطة بنطاق من بيارات البرتقال يمتد حوالي 4 أو 5 كيلومترات، إحاطة كاملة. بعد البرتقال يأتي نطاق زراعة القمح والحبوب. البلدة فيها مخلفات آثار قديمة، يعني قطع من أعمدة رخامية، وحتى بناء المسجد فيه صخور كبيرة جدا مهذبة مأخوذة من بنايات سابقة بالتأكيد. كان الناس يتحدثون عن وجود سرداب ممتد من الأعلى تحت الأرض إلى آخر البلد، المنطقة المنخفضة. أنا لم أتحقق من هذا، وربما لو كبرت وأنا هناك وحصلت قسط من التعليم ربما حاولت أن أتحقق من وجود هذا السرداب. يعني الناس يتحدثون عن السرداب وكأنه كان ولم يعد. في وقت ما كنا هناك كان القول أنه موجود، لكن السرداب طبعا عند ناس تغلب عليهم الأمية، يعني شيء من الأشياء اللي حولها خيالات، وقد يخاف بعض الناس من الاقتراب منه إلى آخره، قد يكون في جن أو فيه عفاريت أو إلى آخره. يعني هكذا كان الوضع. أنا أذكر وأنا طفل صغير في مدينة الخليل، في كان بيتنا كان بيسمى الدار العتيقة، قصر كبير تملكه العائلة. نعم. وكان المدخل كالسرداب، وكنا عندما نمر من هذا المدخل يعني كأن الإنسان طيارة من الخوف. كانوا يقولون في الغولة أم أحمد موجودة يخوفوننا بها. ولما جاءت الكهرباء وضوء المدخل تيقننا أنه لا في غولة ولا في ما يخيف. نعم. السكان كانوا حوالي 6,000، طبعا ما أستطيع أن أذكر الأعداد، وما كانش في إحصاءات يعني متيسرة في أيدي الناس. يعني الناس يشتغلون بالزراعة أكثرهم. طبعا عند ولادتي كانت بدأت الأمور تتوتر، سبقتها أحداث 1929 في فلسطين، وبعد قليل بدأت ثورة 1936، وكانت هناك مشاركة من عناصر كثيرة في البلد في هذه الثورة. البلد يعني كانت تختلف عن القرى اختلافا بسيطا. مثلا من مظاهر هذا الاختلاف كان فيها 3 مقاهي، والمقهى يعني مكان يتجمع فيه الناس معروف، لكن هذا مش ليس كثيرا في قرى كثيرة. طبعا كان الناس يتجمعون حول الراديو اللي في المقهى يستمعون الأخبار، خاصة في فترة الحرب العالمية. أحد هذه المقاهي نسف في أثناء الثورة، لأنه أصحابه من آل الرنتيسي وهم أخوالي يعني كانوا من الناشطين في الثورة، فنسفوا لهم المقهى وبقي. من نسفه اليهود؟ نعم، لا الإنجليز. الإنجليز. وبقي ركامه إلى وقت الهجرة وهو مكانه من أيام الثورة، يعني لم يرفع الركام ولم يغير شيء. كان فيها مثلا محطة باصات، يعني ينطلق منها باصين إلى يافا يوميا. كانت تردها الصحف، حتى الصحف المصرية كانت ترد. والدي رحمه الله كان يعني يشتري من الصحف فلسطين والدفاع، وفي الفترة الأخيرة صدرت جريدة الوحدة، أظن كان يصدرها المرحوم الدكتور إسحاق موسى الحسيني أيضا، كنا نقرأ. كان يشتري المصور وآخر ساعة، أشياء من القبيل. والدي لم يكن يعني لا مثقفا ولا متعلما، وإنما هو درس في الكتاب، وكان عنده اهتمام بالقراءة. كان عنده يعني مكتبة في صندوق خشبي حوالي 1.5 متر، يعني صندوق. وأذكر مما كان فيه نهج البلاغة وحياة الحيوان للدميري وجواهر البخاري، يعني كتب كهذه. وكانت ثقافة العصر الثقافة الشعبية بالنسبة لمجتمعنا، يعني مما كنت أقرأ حمزة البهلوان وتغريبة بني هلال والأميرة ذات الهمة وألف ليلة وليلة، هذه كانت الثقافة الشعبية في تلك الفترة. بالنسبة ليبنى أيضا كان فيها 4 علماء من خريجي الأزهر، وهذا يعني مش متيسر في كل القرى. في الفترة الأخيرة بدأ بعمل بلدية وصار لها رئيس بلدية، وحفرت خنادق لتمديد إلى آخره، يعني في مظهر من هذه المظاهر. الشيء الآخر أنه كما هو معروف فلسطين يعني كان زراعة البرتقال فيها منتشرة، وذكرت أن ابنا كان حولها نطاق من البرتقال عفوا. لكن عندما نشبت الثورة ثم نشبت الحرب العالمية الثانية سنة 1939، دخل الناس في ضائقة، يعني الاقتصاد تزعزع وتضايق الناس، وصارت تقدم لهم مساعدات، يجلب طحين عن طريق السلطة ويباع بأسعار يعني كأنها فيها دعم أو شيء من القبيل. وجدت معسكرات للقوات البريطانية يعني بعيد عن البلدة 4 كيلومترات، ونتيجة لوجودها صار عدد من رجال القرية وشباب يذهبون للعمل في هذه المستعمرات، وكان يعني تدرب من هنا، صاروا سائقين وميكانيكيين، وبعضهم كان يشتغل ب يعني تنظيف السلاح وصيانة الطائرات. هذا أوجد فئة عندها دخل، فارتفع المستوى الاقتصادي. البلد من قبل كان فيها تقليدي سوق يوم الثلاثاء، ينعقد كل ثلاثاء، ويأتيه الناس من القرى المجاورة، ويأتيه ناس ببضاعة من المدن، من يافا أو الرملة أو المجدل، طبعا بضاعة مما يحتاجه هذا المجتمع المحدود. يعني هذه الأنشطة كان فيها مثلا 3 أو 4 دكاكين جزارين وهذا مش مألوف في القرى الأخرى والقرى الأصغر، كان يفد إليها بعض الناس. مثلا كان في بلدتنا صانع أحذية سوري من يبرود، أعرف أنه من يبرود كان، وكان عنده يعني يفصل الأحذية ويصنعها للناس. طبعا كان في دكاكين، كان في الطريق الرئيسي هو الطريق المعبد الآتي من جنوب فلسطين ومتجه إلى الشمال، يمر بطرف القرية، وكان فيها يعني شارعان أو ثلاث رئيسيان متسعان. المباني كانت أغلبها طينية، لكن في كان مباني حجرية، وكان يستعمل الكرميد الأحمر والرمادي بأنواعه. يعني البناء الطيني كان سائد في المنطقة. أنا أذكر حتى في سنة 65 و70 في زياراتي لدمشق وجدت في حي الميدان عند فتح شوارع يعني البيوت مبنية من الطين كما هي في القرى يعني. فالطين يعني مادة سهلة كانت وتقليدية، لأن الإسمنت مادة حديثة إلى آخر هذا الكلام. الآن لو تحدث، وأردت أن أنتقل بك إلى البيئة المباشرة التي نشأت فيها، بيئة البيت. نعم. الوالد، الوالدة، الإخوة، الأخوات، يعني ذكرت لي طرفا من اهتمام والدك بالقراءة. نعم. بما هو متاح في ذلك الوقت، ماذا كان يعمل؟ والدي كان عنده يعني بيارة أو بستان برتقال صغير، ليس كبيرا، ولم يكن من أغنياء البلد، وإذا قلنا من الوسط فهو من أدنى الوسط من ناحية المالية والمعيشية. طبعا وكان تجند في الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى، وكان خيالا، فلذلك كان حريص أن يقتني حصانا، فكان عندنا حصان، وحصان يعني للأبهة كان عنده. فلما ضاقت الحال في بعد الثورة وأثناء الحرب العالمية اضطر لبيع الحصان، ومن اشتروه شغلوا في جر العربات والحرث، فكنا نحزن عندما يعني كان حصان الاستقراطي ثم أهين. والبيئة البيت، ما مستوى التدين اللي يعني الأسرة متدينة؟ طبعا الفلاحين كانوا بطبيعتهم في بلدتنا على الأقل يعني متدينين تدين تقليدي، لكن الأمية كانت سائدة. والدي كما قلت تعلمه كان في الكتاب. الأسرة كأنها فيها يعني خيط من القراءة. يعني قرأت لجد أبي، كان خلف أشياء مكتوبة يعني مجاميع بخط يده، كان ينقلها من الكتب الأخرى والأشياء المشهورة. يعني والدي كان يطلقون عليه لقب الشيخ، والاسم هو أبو عزة، يعني خلاف ما ليس أبو عزة، أبو عزة، أبو عزة، وكان ينطق في البلدة أبو عزي. هكذا كان ينطق. فجد أبي الشيخ عبد الله أبو عزة ترك أشياء مكتوبة، ما أقول إنه ألف، لأنه حتى في على نطاق أوسع كانوا كثيرين تأليفهم عبارة عن نقل، وقد يكون النقل لكتاب كامل ويحتفظ به. يعني أنا لاحظت مثلا عندما كبرت ودرست بشكل لا بأس به، لاحظت مثلا كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، ثم رأيت كتاب الأحكام السلطانية لابن الفراء، فوجدت الفراء ينقل نقلا حرفيا، ليس في صفحة، في كل الصفحات. الفراء اللي هو أبو يعلى. نعم، أبو يعلى. وقد يخرج قليلا ويقول وقال أحمد، ثم يعود إلى نص الماوردي. أي نعم. فيعني كانت مسألة النقل مسألة عادية يعني. وطبعا إذا تخطينا هذه المرحلة، تكلم عن مرحلة الدراسة، أنت درست الابتدائية في درست يبنى. الابتدائية في مدرسة يبنى، وكان الصف الأول والثاني في ضريح، كان مشهور في البلد بأنه سيدي أبو هريرة، منسوب إلى أبي هريرة رضي الله عنه. لكن عندما كبرت لاحظت أنه في كانت بلاطة على الباب، أنه هذا الضريح لعبد الله بن أبي سعد ابن أبي صرح، هذا مشهور في من الفاتحين، هذا في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويقال إنه كان أخا عثمان من الرضاعة، وهذا ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة. ويوم الفتح الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر بقتله إن رؤي، وقيل إن عثمان رضي الله عنه تشفع له، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يستجب بسرعة، وانتهت القضية عند هذا الحد. وتولى مصر بعد عمرو بن العاص، لما عزل عمرو بن العاص في عهد عثمان رضي الله عنه تولى عبد الله بن سعد بن أبي صرح مصر. وطبعا من خلال النزاع اللي حصل، يعني لا تسع المجال للخوض فيه في هذه المناسبة، ترك مصر وتوفي في فلسطين. وأنا أذكر أني قرأت هذه اللوحة، فيظن بأن هذا هو المكان الذي دفن فيه. هذا المكان. ومن أجا أبو هريرة؟ لا أدري. تلبيس من الناس ربما. لا أدري، الناس بسطاء يعني، ولا يعني لا تنتظر أنه أهل القرية يكون عارفين أحداث التاريخ، ولا وقد لا يسمع أكون سمعوا بعبد الله بن سعد بن أبي صرح، طبعا قليل يقرؤون. المهم اللي أوصلنا إلى هذا، أنني درست الصف الأول والثاني الابتدائي في غرف ملحقة بهذا الضريح. بعد ذلك انتقلنا إلى مبنى المدرسة، كان يتوسع شيئا فشيئا. قبل الهجرة بني مبنى في مكان بعيد، و يعني من الحجر الحجر الأبيض اللي ما استعمله هنا، الطوبز والمسمسم، الحجر المقطوع من الجبال هذا. نعم، الحجر الجيري، الحجر الجيري. لكن لم ينتقل الطلاب إليه. طبعا أنا يعني دراستي تأثرت أيضا بوضع الأسرة، كانت بيرت أبي الصغيرة يعني بعيدة عن البلد مشيا نصف ساعة، وكان له بيت في البلد، كنا أحيانا نسكن البيت، يعني هذا كان له تأثير. فتنقطع عن المدرسة؟ يعني صار انقطاع، صار انقطاع قبل سنة من بداية يعني الحرب ومقاومة مقاومة قيام إسرائيل وإنشاء دولة إسرائيلية. يعني تقريبا كنت أنت على أبواب التوجيه يمكن لما انقطعت عن الدراسة. يعني كنت 16-17. في شيء في البلد حدث، هو أنه في بعض الشباب، لا أدري، أنا كنت يعني صغيرا عن هذا، اتصلوا بحزب النجادة وتأسس فرع لحزب النجادة في البلد، وصرت أنا من كشافة حزب النجادة بوي سكاوتس. هذا استمر ربما سنة، لا أستطيع أن أقدر الوقت. مين اللي أسسوا هذا حزب النجادة؟ حزب النجادة في فلسطين كان أحد المحامين اسمه محمد نمر الهواري. طبعا لا أعرف أي ديالوجيته ولا شيء من هذا، لكن وصل إلى بلدنا هذا الحزب عن طريق شخص من عائلة العطار، أظن اسمه عثمان العطار، طبعا كان بالغا وكبيرا. يعني بالمناسبة يعني البلد في الفترة الأخيرة صار فيها ناس، يعني يمكن واحد أو اثنين عملوا ماتريكوليشن، واحد أو اثنين حصلوا يعني ثاني ثانوي، صار المدرسة مدرسة البلد، وقد أتاها مديرون من الخارج، يعني ما صار فيها مدير من البلد، لكن صار بعض المدرسين من أهل البلد، من أهل البلد، ممن جاءوا لل يعني في إدارة المدرسة. كان واحد اسمه شاكر سمارة، أظنه من الضفة، من بلد ما في الضفة. وبعد ذلك كان الأستاذ عبد الفتاح درويش، هذا من العباسية، وهي بلد إلى شرق شمال يافا، وأظن وكان في قطاع غزة، ثم انتقل إلى الأردن، وأظن صار في الكلية العلمية الإسلامية، وتوفي في وقت متأخر. كنت أسأل عنهم. يعني هذه حالة البلد كانت. الآن إرهاصات النكبة، طبعا هي النكبة يؤرخ بأنها حصلت في مايو عام 1948، لكن إرهاصاتها بدأت قبل ذلك بعام أو أكثر. نعم، يعني منذ تحويل القضية من بريطانيا إلى الأمم المتحدة. أيها. والمداولات التي حدثت. يعني أنتم كنتم ما تزالون في يبنى؟ نعم، كنا إحنا يعني يبنى سقطت يوم 4/5/48. فطبعا يعني مقدار الوعي وسعة الوعي بما يحدث كانت محدودة، يعني في الفئة اللي تهتم بالأخبار. وطبعا ما كانش في، لم يكن هناك راديو ترانزستور، ولم يكن الناس على صلة، وإنما يعني المهتمين وعندهم شعور بالاهتمام يذهبون إلى المقهى و يتكأكأون حول الراديو ويستمعون الأخبار ويستمعون خطب هتلر ويتحمسون لألمانيا، ليس لأن الناس كانوا ميالين إلى النازية، ولكن لأن هذه القوة هذه القوة معادية لهذا الكابوس الذي يجسم على صدورنا. طبعا بالنسبة لفكرة الوطن القومي والدولة اليهودية، الناس في معظمهم ربما دون استثناء ما كان يخطر على بالهم أن هذا الأمر قابل للنفاذ. الناس كانوا ينظرون إلى اليهود بدونية شديدة، دونية شديدة، يعني ويعتبرونهم يعني جبناء ضعاف، وإن واحد بعصا ممكن أن يسوق كذا منهم. طبعا هذا نتيجة لإعلاء الذات اللي مشت فيه الأمة طوال فترة تخلفها اللي بدأت من وقت مبكر، فإنها تظلوا عايشين في هذا الخيال. طبعا الدولة العثمانية لم تبدأ تشعر بأنها نزلت إلا بعد معاهدة قدشق هينارجي اللي عقدت في أظن 1776 لما هزمت على أيدي الروس عدة هزائم. حتى الأوروبيين إلى منتصف القرن 17 تقريبا كانوا يعتقدوا أنه إذا حصلت مواجهة فالقضية محسومة، يعني الانتصار للعثمانيين لأنهم منظمين وأقوياء وإلى آخره. حتى هذا جاء في تقرير لسفير إمبراطورية النمسا في إسطنبول. فالناس كانوا يعني يسمعون بهذا لكن يستبعدون أن يحصل، يأخذونه مأخذ الجد ويعتبرون إنه هذا مستحيل أن يحدث. طبعا هذا الكلام نتج عنه عدم الاستعداد، عدم عمل شيء منظم وإيجابي. في الفترة الأخيرة في فلسطين لما كان النجادة وكشافة حزب النجادة، أذكر أنني ذهبت مع مجموعة إلى يافا، كان في لقاء عقد في سينما الحمراء في يافا، وحضره جمال الحسيني، وجمال الحسيني أظن كان يسمى رئيس الحزب العربي، وحضره عبد الخالق الطريسي من المغرب، هذا من المغرب طبعا ما كان مستقل لكن من الزعماء الوطنيين، وحضره من مصر الصاغ محمود لبيب اللي كان يعني شخصية مشهورة وكأنه الأمين العام للإخوان المسلمين، لتوحيد على أثر يعني الإرهاصات اللي بدت لما سيحدث لفلسطين، توحيد النجادة وكان في منظمة الفتوة، ليست لم تكن في يمنى لها فرع ولكن في فلسطين. فهذا اللقاء كان من ثماره إعلان توحيد المنظمتين الفتوة والنجادة. الفتوة أظن كان على رأسها كامل عريقات، ويعني كأنه صار قرار أو إعلان أنه تم هذا، ونشأت بدل المنظمتين منظمة الشباب العربي. هذا تقريبا متى صار الاجتماع، في أي سنة؟ هذا الأغلب يكون في 46 أو أوائل 47، ما أستطيع أن أذكر. يعني بدأ الناس يشعرون بالخطر المحدق. نعم نعم، وعلى الأقل النخبة بدأت تشعر بذلك. النخبة، وهي نخبة يعني حتى النخبة كان إدراكها لما سيحدث في المستقبل ضعيف جدا، فلذلك ظلت النزاعات، نزاعات العائلية والحزبية المتمحورة حول عائلات. ف يعني بعد ذلك أنشئ، طبعا دخلت الجامعة العربية على الخط، ودخلت الجيوش العربية بعد منتصف أيار. كنا في يبنى بعد دخول الجيش المصري واستقراره في بلدة سدود. سدود كانت آخر بلدة يعني خارج نطاق الجزء الذي خصص لإسرائيل. يبنى كانت ضمن الحدود، ضمن الجزء المخصص لإسرائيل، يعني طبقا لقرار التقسيم. نعم. فالجيش المصري عندما دخل كأنه وقف قبل حدود قرار التقسيم. طبعا كان الناس ينتظرون، كنا ننتظر أن يصلنا الجيش المصري، ما وصل ولا دخل. كانت هناك مقاومة. أنا طبعا على صعيد الشخصي، ما دام يعني اللقاء لأتحدث عن ذكرياتي، حاولت أن أذهب إلى يافا، وكأنني ذهبت للالتحاق ب يعني المقاومين والمقاتلين، وجاء والدي وأقنعني بالعودة واشترى لي بندقية وقال إنه ستأتي الحرب إلى عنا. فدافع عن يبنى أولى يعني. نعم. اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة ثم نسألنا في الحديث إن شاء الله. ففي يبنى أيضا نأخذ استراحة قصيرة ثم نسألنا في الحديث. حسنا. طيب دكتور عبد الله، كنت تتكلم عن استعداداتك أنت للمشاركة في الجهاد في ذلك الوقت. نعم. ووالدك اشترى لك بندقية. بندقية عثمانية. وأقنعك أن ترجع إلى يبنى. نعم. رجعت فعلا. وطبعا لما صار جيش الإنقاذ، لا أدري، جاء عندنا ضابط عراقي. لا أذكر اسمه، هو إبراهيم الشمري أو عبد الجبار الشمري، لكنه كان ضابطا ويلبس بزة عسكرية ومعه صف ضابط كأنه قريبه، كأنهما من الجيش العراقي كما أذكر، ليتوليا إدارة المجموعة الشبابية والناس المستعدين للقتال. يعني صار تدريب يعني محدود، يعني ليس تدريبا، والأسلحة محدودة. طلقة الرصاص لبندقيتي كان ثمنها 10 قروش في الوقت اللي كانت فيه أجرة العامل اليومية 10 قروش. يا سلام. بعد ذلك طبعا يبنى محاطة بعدد من القرى، يعني أكثر من نصف دائرة، وطبعا جهة البحر ما فيه يعني. هذه القرى كانت القبيبة، وفي بعدها زرنوقة، وبعدها المغار، وبعدها بشيت، بين المغار وبشيت، ولكن على بعد أكثر كانت في قطرة. هذه البلاد صارت تتعرض للعدوان الإسرائيلي، فكان يحدث أن تخرج نجدة من يبنى لتساعد هذه البلدات وتشارك القتال. في إحدى المرات خرجنا للمغار ليس للتصدي لهجوم، وإنما للتصدي لقافلة إسرائيلية. كانت القوافل تمر مسلحة فيها مصفحات لتموين بعض المستعمرات المتطرفة، فشاركنا في الهجوم على القافلة ودمرت القافلة. المغار كانت على هضبة صخرية، وكان في طريق مسفلت على آخر البلدة، ولكنه في منخفض سحيق نسبيا، فكان يعني مكان مناسب للتصدي للقوافل ومحاصرتها أحيانا. كذلك بلدة بشيت تعرضت لهجوم، ويعني خرج عدد كبير من بلدنا، طبعا أنا كنت واحد من الذين خرجوا. كان في مستعمرة جنوب البلد مع الميل إلى الشرق قليلا، هذه كانت يعني على جانبنا وتضربنا من الخلف. المهم بشيت سقطت في أيدي اليهود في تلك الفترة، وبعدين صارت الهجمات على يبنى نفسها، يعني القرى صارت تسقط واحدة وراء واحدة إلى أن وصلوا إليكم. واحد وراء واحد لما وصلوا إلينا صاروا يستعملون المدفعية، مدافع الهاون، طبعا هذا بالنسبة لسلاحة الناس يعني أمر كبير لا قدر لكم به. في الفترة الأخيرة أظن في آخر ليلتين استعملوا الطائرات. أنا في آخر يوم لم أكن موجود، والدي رحمه الله كلفني أن أخذ أمي وإخوتي الصغار وأنقلهم إلى مكان بعيد يقع بين سدود ابنة، منطقة اسمها أبو سويرح. يعني ناس كثير فعلوا هذا، فأخذتهم ونقلتهم. في ثاني يوم اتجهت عائدا إلى البلدة فقابلوني قالوا انتهى كل شيء. يعني بمعنى آخر بدأ الناس بعضهم يخلي البلدة قبل أن تسقط. نعم، نظرا للتفوق والأسلحة. وطبعا يعني الناس الآن يقرؤون الصحف، يسمعون الأخبار، إنترنت إلى آخره. حتى قبل الإنترنت صارت هذه الأشياء يعني قريبة أو مألوفة لهم، لكن في ذلك الوقت يعني. وطبعا الناس يعني يختلفون، لكن عامة الناس إذا لم يكن قد درب، والتدريب يشمل أحيانا خوض معارك شبه حقيقية للتعرض للقصف والضرب ونقل الجرحى وإلى آخره، فكانت النتيجة أنه حصل هذا وسقطت البلدة يوم 4 أيار 48. وأين استقر بكم المقام بعد ذلك؟ احنا كنا في العراء، فانتقلنا إلى أسدود بضعة أيام. في بضعة الأيام هذه كانت بندقيتي معي، كان الجيش المصري يعد للهجوم على مستعمرة نيت سليم، وتقدمت أنا ويعني مع غيري دخلت، ويعني استولى الجيش على المستعمرة. بعد ذلك انتقلنا إلى المجدل إلى الجنوب من سدود، وإلى الجنوب من حمامة بين المجدل وسدود. يعني اقتربتم أكثر إلى قطاع غزة. نعم، فانتقلنا إلى المجدل. في المجدل طبعا يعني أنا كنت متضايق جدا من الوضع. المهم يعني لا أحد يسأل، ويعرف بعض الناس قالوا والله يجندون الناس للجهاد المقدس. رحت قدمت نفسي، أخذوني، وبعد أيام وجدت نفسي في عراق السويدان. عراق السويدان هذه تقع على الطريق الواصل بين المجدل والخليل، وكان الطريق تمر على عدة قرى، بعضها على الطريق وبعضها في الداخل. فمكثت فترة في عراق المنشية. يعني الجهاد المقدس هذا كان بقيادة عبد القادر عراق الحسيني. عفوا، نعم، الجهاد المقدس كان بقيادة عبد القادر الحسيني. بقيادة عبد القادر الحسيني. لكن طبعا يعني عبد القادر الحسيني كان بعيدا عنا، وأنا شاب في سن 17 وتعليمي محدود، ويعني مثل غيري من الفلسطينيين اللي شاعرين بقدر من الخطر ويريدون أن يتصدوا لهذا الخطر بجهدهم وبقدر ما يستطيعوا أن يعطوا، كنت هكذا يعني وعي لا يتسع لي أكبر من هذه الدائرة اللي أنا فيها. الأشياء الأخرى أسمع عنها يعني سماعا من بعيد. في هذه الفترة يعني صار مرة هجوم إسرائيلي أو هجومين على مواقعنا وصدت الهجمات، والمواقع كان فيها يعني قوة فلسطينية وقوة من الجيش المصري، حتى صلاح سالم كان هناك في عراق المنشية. بعد ذلك كانه صار يعني خنق أو تضييق على عراق سويدان، أو صارت حاجة في جهة أخرى فنقلونا إلى بلدة اسمها حتى، هذه إلى الشرق من عراق سويدان، من عراق سويدان بمسافة، وليست على الطريق العام الواصل إلى الخليل وإنما إلى الشمال قليلا. فأيضا قعدنا فيها فترة. في فترة عراق سويدان أذكر كنا نكلف بالخروج دوريات في الليل، دورية من 4-5 أشخاص يعني جهة مواقع اليهود أو ما يظن أنها مواقع اليهود. اليهود يعني لم تكن لهم مواقع كثيرة، كانوا يعتمدون على سرعة الحركة لأن القوة البشرية عندهم كانت محدودة، والجنوب كان واسع وفي يعني مساحات أو مسافات فراغ كثيرة، فكان العبور من داخل هذه الفراغات يعني سهل. وأنا أذكر أنه كانت هناك قوافل تقوم من غزة وتخرج في الليل وتصل إلى الخليل من خلال المناطق التي كان يسيطر عليها الإسرائيليون، وقوافل تعود بنفس الطريقة إلى غزة. بطبيعة الحال أحياناً كان اليهود يصادفون بعض هذه القوافل ويطلقون عليها النار ويموت ناس ويهرب ناس، فإحنا كنا نخرج في هذا الجو دوريات، أحياناً نصطدم مع دوريات يهودية، طبعاً قوات قليلة لما يكون 4-5 و4-5 يعني ليست مهمتهم أنهم يشتبكوا في معركة وإنما يكتشفوا فقط، وهؤلاء ينسحبون وهؤلاء ينسحبون. طلعنا مرة في دورية على بلدة شمال عراق سويدان اسمها بيت عفة، هذه كان فيها جمال عبد الناصر في تلك الفترة اللي احنا خرجنا فيها. هاي اللي حوصر فيها؟ نعم. هذه التي حوصر فيها؟ لا، هو حصر في عراق المنشية. والحصار الأساسي كان على بلدة الفالوجة، وهي بلدة أيضا قريبة، هي قريبة على عراق المنشية. عراق المنشية إلى الشرق من الفالوجة اللي كان عراق المنشية كان فيها جمال عبد الناصر، لكن في هذه الدورية رأيت جمال عبد الناصر عن بعد في الليل، ما احتككت به ولا شيء من القبيل، لكن هذا ما حصل. يعني المهم بالمحصلة حتى الجيوش العربية ومنها الجيش المصري لم يستطع أن يمنع قيام هذا الكيان الصهيوني. نعم، لم يستطع أن يمنع الجيش المصري. طبعا الجدية بالنسبة لي الحكم والنظام في مصر لم تكن هناك هذه الجدية. هذا جانب. جانب آخر في اعتقادي أيضا أنهم لم يكونوا يقدرون الأخطار التي ستترتب على قيام دولة إسرائيل بجانبهم، ويظنون أنه ربما تكون كيان صغير أو أنهم يعني ليسوا في ساعة تسمح لهم بالانخراط في حرب حياة أو موت. وطبعا قصة الأسلحة الفاسدة بالنسبة للجيش المصري قصة معروفة. في هذه الفترة أيضا طغت على الساحة أخبار مساهمة الإخوان المسلمين في مصر في حرب فلسطين، وكان لهم دور يعني بارز ومشهود ومعروف. هل التقيت أحدا منهم في ذلك الوقت؟ لا، أنا لم أكن من الإخوان في ذلك الوقت. ولا التقيت أحدا من الذين جاءوا لا لا لا لا لا أذكر أن ذلك حدث. كما ذكرت قبل قليل، أول اسم سمعت به كنت يعني أحيانا لما أقرأ الصحف فأرى ذكر الإخوان، بس أمر عليها يعني مرورا يعني عارضا. لكن الاسم الذي سمعت به من الشخصيات المهمة هو الصاغ محمود لبيب أو الرائد محمود لبيب، اللي كان وكيل جماعة الإخوان أو الأمين العام أو نائب المرشد. عفوا، تفضل. شو وكان له دور في جمع منظمتي النجاد والفتوة في فلسطين. الآن أهلكم خلال هذه الفترة وين كانوا اللي نزحوا من يبنى؟ وين إلى أين لجأوا؟ طبعاً ذهبوا إلى المعسكرات في قطاع غزة. معسكرات اللاجئين. يعني غزة مدينة كبيرة، وعيش اللاجئين فيها يعني مش سهل أن تكون هذه الأعداد الكبيرة. طبعاً في ناس عاشوا في أطراف أو عاشوا مثلاً في مناطق يعني بسيطة، لكن في النهاية صار الاستقرار الأكبر في المعسكرات الوسطى اللي تقع بين غزة ورفح. هاي اللي أقامتها الأونروا. نعم، أقامتها الأونروا. كان قبل الأونروا في جماعة اسمهم الكويكرز أو كويكرز، هؤلاء يعني المرتجفون من خشية الله. ثم يعني الأمم المتحدة أنشأت الأونروا وتسلمت الأونروا. صار في معسكر البريج ومعسكر النصيرات، وهما متقابلان على جانبي الطريق العام الواصل إلى رفح. كان في معسكر خان يونس وكان في معسكر رفح، وشمال غزة كان في معسكر جباليا، وغرب غزة كان في معسكر الشاطئ. هذه المعسكرات الأساسية التي صارت في تلك الفترة. أنتوا في أي معسكر عشتم؟ عشنا في فترة في دير البلح أشهرا. هذا الكلام بعد أنا ما انتهيت من مسألة الجهاد المقدس، لأنه بعد سقوط حتى انتقلنا إلى الفلوجة وصار الحصار، وظللنا في الفلوجة محاصرين إلى أن تمت اتفاقية الهدنة. اتفاقية الهدنة سمح لنا بالخروج عن الشخص اللي كان مسؤول عن المجموعة الفلسطينية، يعني طلب أنه نذهب إلى غزة، فخرجنا في الليل أيضا مرورا من المناطق المسيطر عليها من قبل الإسرائيليين، وصلنا إلى غزة. في غزة يعني نقلونا إلى منطقة بني سهيلة، أظن كان استقرارنا هناك. كنا أيضا نخرج دوريات يعني إلى داخل المناطق اللي يسيطر على اليهود. في بعض الدوريات أيضا التقينا بدوريات يهودية. لما صارت الهدنة يعني استدهونا وأحاطوا بنا وأخذوا سلاحنا وأخرجوكم، خرجتم ذهبتم إلى غزة وانطلقنا. فعدت أبحث عن أهلي أين هم حتى التقيت بهم وأقمت معهم. الآن من ما بعد النكبة مباشرة وهذا الاستقرار الذي حدث في قطاع غزة تقريبا لمدة 8 أو 9 سنوات أخرى أنت انقطعت عن الدراسة. يعني هو إذا أخذنا أنه إحنا من أواخر 49 أنا انقطعت، بديت أستعد لأتقدم للشهادة الإعدادية، وهي كانت تساوي الثانوي بعد يعني سنتين بعد الابتدائية. درست سنتين وتقدمت من منازلهم وأخذت الشهادة الإعدادية، وبعد ذلك أخذت أستعد ل يعني الدراسة الثانوية. في هذه الفترة اللي قبل الإعدادية أيضا تعلمت الطباعة على الآلة الكاذبة. في كان معهد صغير فاتحه نعيم بسيسو. نعيم بسيسو هذا الأخ الأكبر لهاني بسيسو، تسمع بهاني بسيسو طبعا، وكان له أخوين آخرين غير هاني، واحد اسمه زهير وواحد اسمه غازي. هاني بسيسو الذي توفي في السجن، نعم، عند المصريين. هاني توفي في السجن عند المصريين. لما تعلمت على الآلة الكاتبة بالإنجليزي والعربي سهل علي أجد وظيفة. توظفت في الأونروا، طبعا تعرف يعني هذه خبرات ما كانت شائعة في عند المجتمع الفلسطيني إلا في نطاق ضيق، يعني في المدن اللي لا حاجة بهذا، فكان في طلب، يعني تعينت بوظيفة تايبست كلارك، طابع كاتب، واستمريت طبعا، ترقيت بعد ذلك، استمريت إلى 61 تقريبا. وانت بتشتغل مع الأنروا وبتدرس في نفس الوقت؟ نعم نعم، كان هذا النظام يسمى نظام الانتساب. أدرس، وفي حتى كان أظن في فترة عملوا الامتحان مرتين في السنة، فأذهب وقت الامتحان أخذ إجازة وأتقدم للامتحان ثم أعود. يعني الحمد لله ربنا وفقني. في 57 أخذت التوجيهي. 57 أخذت التوجيهي، وكان الامتحان في شهر تموز، لأن الاحتلال الإسرائيلي قطع الدراسة. طبعا بعد الإعدادية صرت أدخل معهد ليلي، أذهب إلى معهد ليلي كان يعقد في مدرسة الإمام الشافعي، فأمضيت في عملت الأول ثانوي والثاني ثانوي والثالث ثانوي اللي هو التوجيهي. طبعا أنت ذكرت الاحتلال الإسرائيلي قطع بسبب الاحتلال، لأنه بسبب أحداث عام 56 العدوان الثلاثي هذا. نعم العدوان الثلاثي طبعا، يعني كنت أنا موظف في الأونروا وفي نفس الوقت أعمل يعني في أعمل في دراستي، أذهب إلى المعهد. اللي حصل سنة 54 على أثر ما حدث في مصر، أنا كنت يعني التحقت بالإخوان المسلمين سنة 52، لا أذكر التاريخ بالضبط. فترة مبكرة. 52 في غزة. في غزة نعم. ذهبت إلى طبعا كنت أقرأ، وأنا من أسرة متدينة والحمد لله، وعنا عاطفة دينية، وطبعا كنا نسمع العروبة وشيء من القبيل ونقبل هذا ولا نجد تعارض. طبعا المفاهيم الأيديولوجية للقومية البعثية وبعدها القومية العرب، يعني في ذلك الوقت كانت بعيدة عن أذهاننا. طبعا بعد بضع سنوات وصل هذا التصور، يعني بسبب العهد الناصري. نعم في العهد الناصري. في محنة 54 أنا كنت من الإخوان، فأصبت بصدمة شديدة. لكن قبل أن نتكلم عن المحنة هذه، ما الذي عرفك على الإخوان؟ يعني عام 52 هل تعرفت على من دعاك للانتساب إلى الإخوان أم كيف حدث؟ لم يحدث هذا، كنت أقرأ الصحف، أسمع أخبار الإخوان. الإخوان كانت لهم سيرة طيبة في غزة، باعتبار أنهم يعني ساهموا في دعم القضية الفلسطينية من سنة 1936 وواصلوا هذا الدعم. قطاع غزة لما انقطع عن فلسطين صار توجهه إلى الجنوب نحو مصر، فكان على اتصال بمصر. وفي تلك الفترة كانوا الإخوان يعني نشاطهم فيه حيوية. قائد الإخوان في حرب فلسطين السيد كامل الشريف كان يتردد على قطاع غزة. وقابلته أنت هناك؟ أنا لم أقابله، لأنه الفترة اللي كان يتردد فيها كنت أنا لم أنضم إلى الإخوان بعد. انضميت يعني في لعله في أواخر 52، ممكن أكون شفته مرة لكن لم يكن اتصال. رأيت أيضا رشاد الشريف الله يرحمه، اللي هو محمود الشريف، كان يسمى رشاد الشريف. هو نفسه محمود هو رشاد؟ هو رشاد يعني أيضا. يعني كانوا كثيري التردد، وكان يعني يعرفهم عدد من الإخوان. أنا أول ما دخلت كنت واحد من الإخوان، يعني مش من الشخصيات البارزة اللي تتصل و أنت لسه كنت في موقف يعني في مقتبل العمر، يعني كان عمرك تقريبا 21 سنة. نعم كنت 21 سنة عندما انضممت إلى الإخوان، لكن أقول إنه يعني هذه الشخصيات البارزة مثل كامل الشريف عندما يأتي إلى القطاع وهو شخصية مشهورة، يعني الاتصال ما بيكون بشخص في مستواي ولكن في مستوى أعلى من حيث التنظيم والمكانة والعمل. حدث في قطاع غزة إنه لما صارت محنة 1954 اللي بدأت من شهر كانون ثاني، يعني في كثيرين من الذين كانوا في الإخوان خاصة في القيادات والأسماء الكبيرة كانت بالنسبة لذلك الإطار انسحبوا، لأنه تعرف عند قيام الثورة سنة 52 بدأ وكأن الثورة ثورة إخوانية. أي نعم. يعني الكل يعني يعتقد أنه هذه ثورة. حتى الإخوان ظنوا أنها ثورتهم. قسم كبير من الإخوان ظنوها ثورتهم. فكانت النتيجة أنه في ناس اندفعوا للانضمام للإخوان، طبعا للتعلق بالحصان السابق أو بالموجة العالية. لما بدأت الصدمة وصار الاضطهاد هؤلاء كلهم انسحبوا، ما بقي إلا عدد قليل. وبدأوا طبعا هذا العدد القليل أيضا من الناس الذين اعتادوا على يعني أشياء بسيطة ولقاءات أسر محدودة، لكن الشباب بدأوا يتحركوا يعني لعمل شيء. طبعا كان من أبرز العاملين في هذا الحقل الله يرحمه خليل وزير، وكان رياض الزعنون، دكتور رياض الزعنون اللي صار وزير صحة في فترة، وكان بالنسبة لسليم و من هم في سن وكانوا في الجامعات المصرية في ذلك الوقت. طيب هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من التفصيل سنخوض فيه في المراجعة القادمة، لأن وقت هذه المراجعة انتهى. خيرا إن شاء الله.